يا انا باغي نحوزه هذاك الزين يا انا باغي نحوزه هذاك الزين يا انا باغي نحوز هذاك الزين يا انا باغي